المطلق القاعدة العاشرة عند الآن الحاجة عشرة المطلق الذي دل الشرع على تقليده مقيده مثال قوله عز وجل من بعد وصية يوصى بها أو دين فلغى الوصية مطلقة أليس كذلك الوصية مطلقة يشمل القليل والكثير من التركة بل يصدق عليها كلها أو يصدق عليها جميعا بل يصدق عليها جميعا لو أوصتها والأصل أن يجرى هذا اللفظ على إطلاقه لولا أن ورد في الشرع التقييد بالثلث وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير إذا الآية من بعد وصية يوصى بها أو دين الوصية عامة لكن هل هذه الوصية عامة تبقى على عمومها أم أنها قيلة الثلث قيلة الآية في حديث آخر في نص آخر مثال آخر قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لفظ الأيدي ورد مطلقا غير مقيد بالأيمان أو الشمائل ورد مطلقا غير مقيد بالأيمان أو الشمائل يعني اليمين والشمال وورد في السنة العملية ما يدل على أن المراد اليمين ومن الرسغ على وجه التحديد فكان هذا تقييدا لذلك الإطلاق واستقطعوا أيديهم من الذكر حصل القصر ومن الأصابع حصل القصر بالشمال حصل القصر وباليمين حصل القصر شو المراد سنة العملية ما فعلت إلا على وجه واحد من اليمنى إلى الرسل من اليمنى إلى الرسل فإذا المراد فاقطعوا أيديهما ما المراد بهذا ما المراد فاقطعوا أيديهما اليد اليمنى إلى الرسل وليس التفسير الفلسفي الساقط الذي قال به بعض المعاصرين قال فاقطعوا أيديهما يعطوهما مالا فتقطعوا أيديهما على السرقة كما قال مصطفى محمود عرره الله من يستحق في كتابه تفسير العصر القرآن الكريم اي نعم فاقطعوا اليوم المعنى يا فاطمة بنت محمد لو توقفت لقطعت يدك ما المعنى يعطيتك مالا هيك المعنى ولا قطعت يدك قد حصل وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو اعلى من كل البشر وهو أعلم من كل البشر من مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمراد الله عز وجل وفعل مراد الله فقطع اليد من الرسل فإذا المراسل والسارق والسارقة تقطعوا أيديهما أكثر أيديها اقطعوا اليمين اقطعوا اليد اليمنى من الرسل. هذا هو المراسل. ما نريد المداخل فقط، نريد أن نقطع على من فعله. طيب مثال آخر، قال الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليك، فلا جناح عليك. لفظة نسائكم أي زوجاتكم ورد مقيدا بالدخول، ومفاد هذا أنه لا تحرم بنت الزوجة، لا تحرم بنت الزوجة على زوج أمها إلا إذا كان قد دخل بالأم. إذ القول معتبر في تشريع الحكم، ومقتضى هذا أن مجرد العقد على الأم لا يحرم البنت لانتفاء القيد، ومقتضى هذا أن مجرد العقد على الأم لا يحرم البنت لانتفاء القيد. هذه عكس هناك قلنا ماذا؟ قلنا العقد على البنات يحرم الأمهات، يعني قول الله عز وجل إيش؟ وأمهات نسائكم. هنا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هنا بنت الزوجة لا تحرم على زوج أمها إلا بالدخول ولم يدخل بها وتحول إلى ابنتها. هل جاز له ذلك؟ رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها وتحول إلى ابنتها، هل هذا مشروع أم ممنوع؟ رجل عقد على بنت وتحول إلى أمها، هذا مشروع أم ممنوع؟ هذا حرام. إذا قالوا الدخول للأمهات يحرم البنات، القاعدة الجديدة الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. هذه القاعدة من أي أخذ؟ من الآيات. لماذا؟ لأننا أطلقنا ما أطلقه الشرع وقيدنا ما قيده الشرع، فأطلق الشرع حرمة أم الزوجة ولم يقيده الدخول، وقيد الشرع حرمة بنت الزوجة بإيش؟ قيده بالدخول. طبعا طبعا الفرق طبعا قد لا يوجد جرم. إذا قلنا رجل عقد على امرأة فأراد أن يتحول إلى ابنتها، ما معنى يتحول؟ يعني يطلق، يطلق وروح يتركه في الأولى، يتركه في الأولى إلى ابنتها. جائز؟ جائز إذا ما دخل، إذا دخل أصبحت محرمة عليه حرمة واجبة. نعم. والسارق والسارقة تقطعوا أيديهما. بارك الله فيك. السارق هذا لفظ عام مش تقييد مطلق. السارق نريد واحد بشخصه أليس كذلك؟ والأيدي لا نريد بعينها أليس كذلك؟ لذا لفظ السارق ادخال اي شيء عليها رقصوص الآلة. والآلة في ادخال اي شيء عليه شو سموه تقييد مطلق. احنا موضوع لموضوع ايه؟ تقييد مطلق. فنرجع الى نتكلم عن العالم مفصلين اياه ويظهر معنى الفرق الصنحه. ستجدون كيف يظهر معنى الفرق ان شاء الله. طيب نعيد القاعده، الدخول بالامهات يحرك البنات، والعقد على البنات يحرك الامهات، والعقد على البنات يحرك الامهات. لا نريد المفصل، ما بدي اخرج من طويل الدرس وبهم انا ما نريد ان نطول كثيرا. فمن دعنا من هذا حتى ما نبحث نخرج عن الاطلاق فقط. طيب الان القاعده السادسه عشر شيء ثاني الان جديده قاعده جديده ثالثة عشر. طيب الخلاصه ما سبق بسيطه بلا شكر، خلاصة ما سبق كلام يقوله كثيرا. ألف أطلق نعمة ما قيد الفرق مقيده وما أطلقه الفرق أطلقه. الآن أريد أن أعرف حالات حمل المطلق على المقيد، متى نحمل المطلق على المقيد؟ ما تكتبه تنكتبه نحمل المطلق على المقيد ناظرين إلى أمرين، إلى الحكم الشرعي وإلى سبب الحكم الشرعي. فعندنا الآن بعلم الاحتمالات مثل عندنا سببين بكون عندنا أربع حالات، بيتحد السبب مع الحكم أو بيختلف السبب مع الحكم، أو بيتحد الحكم بيختلف السبب، أو بيتحد السبب ويختلف الحكم. هذه أربع حالات مش كذلك؟ فهذه الحالات مثل معنا في أشياء متفق عليها وفي أشياء مختلفة فيها. ما هو الشيء المتفق فيها في نحمل المطلق على المقيد؟ وهذه هو القواعد التي وقع فيها الخلاف بين العلماء، التي وقع فيها الخلاف بين العلماء في الحمل وعدمه، انما خلافهم تقعيد يعني تقعيد. فاذا عرفنا الراجح في اصل القاعده عرفنا اي قول اي اقوال راجحا واي اقوال مرجوح. الآن نريد أن نذكر قاعدة متفق عليها ونختم درسنا بها، وإن شاء الله في الدرس القادم نذكر القواعد الثلاثة الأخرى، وبذا نكون قد فرضنا من حالات حمل المطلق على المقيد. القاعدة التي معنا قاعدة إذا ما تكتبون قاعدة متفق عليها، لكن ستجدون بعض الأمثلة مختلفة فيها. فالخلاف يأتي ليس من أصل القاعدة وإنما في إيه؟ في شيء آخر غير القاعدة. وهذه المشكلة في درسنا، أننا ما زلنا في بداية الطريق نتداخل الأشياء، فلما نتداخل الأشياء ننبههم إلى سبب الخلاف. يكون العلماء متفقون لكن يختلفون في إيش؟ في التقييد. إحنا الآن مع قاعدة متفق عليها بالجملة، بالجملة اتفاق بين العلماء، والقاعدة معنا أن نتحد السبب مع الحكم، الحكم واحد والسبب واحد. فحينئذ لما يتحد الحكم والسبب يجب ان تحمل المطلق على المقيد. المطلق في اثيره والمقيد في نص لا يجب لا يجوز لنا ان اتحد الحكم والسبب ان نقول هذا المطلق مطلقه وهذا المقيد مقيد. نقول لا، لم يرد الشرع من هذا الاطلاق الا هذا القيد، لم يرد الشرع من هذا الاطلاق الا بهذا القيد. فنحمل المطلق على المقيد، نحمل المطلق على المقيد. ثم بعد ذلك نسأل السؤال ونسأل منكم جوابا.